بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع الحلقة 15 من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى 8 في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن تعريف التعزير وحكمه، وتقدم معنا أن التعزير مشروع بدلالة الكتاب والسنة، ومحل إجماع في الجملة عند أهل العلم. لكن ما حكم إقامة التعزير؟ حكم إقامة التعزير، تقدم معنا أن التعزير مشروع، لكن حكم تنفيذه، حكم إقامته، حكم تطبيقه على الشخص الذي مثلا يفعل أمرا محرما أو يترك أمرا واجبا وليس في ذلك الفعل أو الترك عقوبة مقدرة شرعا ولا كفارة، ما حكم إقامة التعزير عليه؟ قال أهل العلم: التعزير واجب فيما شرع التعزير فيه بالنص. التعزير واجب، يعني يجب أن يقام التعزير وأن ينفذ التعزير في الأمور التي شرع التعزير فيها بالنص. وهذا له أمثلة كثيرة جاءت في السنة، وجاءت أيضا من فعل الخلفاء الراشدين الصحابة رضوان الله عليهم. فمن ذلك مثلا الرجل إذا وجد مع امرأة في لحاف واحد فإنه يجلد 100 جلدة. لماذا؟ لأن ذلك مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما. شرب المسكر في نهاية رمضان، عندنا أمران محرمان: شرب المسكر في حد ذاته، ثم أيضا انتهاك حرمة الشهر، فيجلد حد الشرب، وهذا لا إشكال فيه، ويجلد كذلك أيضا 20 سوطا تعزيرا له على فطره في نهاية رمضان وانتهاكه لحرمة الشهر. وقد ورد ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. هذان مثالان. ومن الأمثلة أيضا ذكروا الرجل يطأ أمة زوجته التي أذنت له، أي الزوجة، بوطئها، ولا يملكها، تملكها زوجته، فهي ليست أمته ولا سريته، لكن أذنت له أن يطأها فوطئها، فنقول هذا الإذن لا يسوغ له الوطأ، فوطئه محرم، ولكنه يدرأ عنه الحد ويجلد 100 تعزيرا إن كان يعلم التحريم، إن كان يعلم التحريم. وذلك لخبر النعمان بن بشير لما رفع إليه وقد كان أميرا على الكوفة: رجل وقع على جارية امرأته، فقال النعمان ابن بشير: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإن كانت، أي الزوجة، أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. والحديث في سنده مقال، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا الفعل موجب للرجم، وهو قول جماعة من الصحابة. على كل هذه أمثلة يذكرها الفقهاء في كتبهم لأمور يجب التعزير عليها. لماذا؟ لأن النص ورد بالتعزير عليها. النوع الثاني: أمور محرمة، ترك محرمات، ترك واجبات، أو فعل أمور محرمة، لكن ليس في النصوص الأمر بالتعزير عليها. فمثل هذه الأمور إقامة التعزير فيها متروك لاجتهاد الإمام، متروك لاجتهاد الإمام، فإذا رأى المصلحة في ترك التعزير في حالة إن الحالات له ذلك، وإذا رأى أن الناس لا يصلحهم إلا إقامة التعزير، فإن المتعين في حقه أن يعزر على مثل هذه الأفعال حتى يرتدع الناس وينزجروا. إذن ما لم يرد النص على التعزير فيه من الأمور فإن مرد التعزير أي مرد إقامة التعزير فيه إلى ماذا؟ إلى الإمام، يبحث ويتحرى ما فيه مصلحة للمجتمع وما فيه مصلحة لأفراد المجتمع ويطبق. فإن رأى المصلحة في التعزير عزر، وإن رأى المصلحة في عدم إقامة التعزير ترك وعفى، وهذا من الأمور التي هي مساحة يتحرك فيها الإمام، لكنها المساحة يتحرك فيها بالضوابط الشرعية، ليست يعني متروكة للهوى والتشهي، وإنما هي يراجع يعني ينظر فيها إلى مصلحة المجتمع الدينية والخلقية والاجتماعية والشرعية، فينظر ما تتحقق فيه مصلحة المجتمع ويعمل على وفق هذه المصلحة. وقد قرر أهل العلم قاعدة أن تصرف الإمام على رعيته في هذه الأمور وغيرها منوط بماذا؟ منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. من الأمور يعني التي يبحثها الفقهاء مسألة، هل يحتاج التعزير إلى مطالبة؟ يعني تقدم معنا مثلا أن حد القذف يتوقف إثباته على مطالبة المقذوف، حد التعزير هل يتوقف أيضا وهل يحتاج إلى مطالبة؟ قال أهل العلم التعزير عقوبة التعزير لا تتوقف على مطالبة، بل للإمام أن يعزر على ترك الواجبات وفعل المحرمات وإن لم يطالب أحد بذلك. لماذا؟ لأن المراد بالتعزير التأديب، فلما كان المقصود من التعزير هو التأديب لم يتوقف إقامة التعزير على مطالبة أحد به، بل هو متروك للإمام. كذلك أيضا الجرائم التي يعزر عليها سواء كانت جرائم من قبيل الفعل فعل المحرم أو كانت جرائم من قبيل ترك الواجب والمفروض، هذه الجرائم والمخالفات تتفاوت شناعة، تتفاوت قلة وكثرة وقوة وضعفا، ولهذا كان تقدير العقوبة الزاجر الرادعة منوطا باجتهاد الحاكم. فأحيانا مخالفة تستشري في المجتمع وتنتشر في المجتمع، فيحتاج حينئذ الردع عنها والزجر عنها إلى عقوبة صارمة تردع الناس عن إقدامهم على مثل هذه المخالفة الشرعية. وأحيانا مخالفة لا يقع فيها إلا أحد الناس، فلا يمكن أن تكون عقوبتها مثل عقوبة تلك المخالفة التي يعني توافد الناس على فعلها وأقدموا على فعلها وتتابعوا على فعلها. المقصود أن العقوبة التعزيرية تقديرها يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك من الأمور التي يراعيها القاضي حال نظره في تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة. ومع هذا فليس ثمة مانع من أن يكون هناك مثلا حد أعلى للعقوبة التعزيرية في جرائم معينة وحد أدنى حتى يضبط أيضا اجتهاد القاضي. لا يظهر لي مانع في أن يكون هناك حد أعلى للتعزير في جرائم معينة وحد يعني لا يتجاوزه القاضي، فتكون هناك مساحة للتحرك في هذه العقوبة ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى، وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة كما تقدم قبل قليل. النقطة الأخرى، مسوغات التعزير. ما هي مسوغاته؟ ما هي أسبابه؟ تقدم معنا قبل قليل لما تحدثنا عن تعريف التعزير أن التعزير إنما يكون لترك واجب شرعي أو فعل محرم، وعلى هذا فمسوغات التعزير تنحصر في هذين الأمرين: ترك الواجبات، والأمر الثاني فعل المحرمات. فترك الواجبات مثل الإخلال بالفرائض وعدم الإتيان بها على الوجه المطلوب شرعا، فريضة الصيام، فريضة الصلاة ونحوها من ماذا؟ من الفرائض. والمسوغ الثاني فعل المحرمات مثل السرقة فيما دون النصاب، لأن السرقة إذا توفرت فيها الشروط صارت عقوبة وحد، صارت عقوبة وحد، عقوبة حدية. لكن إذا كان تخلف شرط من الشروط فقد يعذر ذلك السارق ولا يقام عليه الحد لتخلف شرط من شروط إقامة الحد. كذلك أيضا بعض صور الجنايات التي ليس فيها أيضا يعني قصاص ولا نحو ذلك، كاللطمة والوكزة أو نحو ذلك، وكالقذف بغير الزنا، وكشهادة الزور، وكترويع الآمنين، والعمل على زعزعة الأمن في بلاد المسلمين ومجتمعات المسلمين. كل هذا من الأمور التي أيضا يعني يعذر عليها لأنها أمور محرمة. والقاعدة أنه كلما عظم أثر الفعل وصار أثره متعديا كلما توجه تشديد العقوبة التعزيرية وتغليظ العقوبة التعزيرية نظرا لشناعة ذلك الفعل وعظيم أثره وتعديه وعدم اقتصاره على الفاعل نفسه. أنواع التعزير، التعزير له أنواع كثيرة، منها ما هو أمور معنوية يتأذى المعزر بها، ومنها أمور مادية محسوسة يتأذى أيضا المعزر بها. فمن صور التعزير قالوا التعزير بالكلام، هذا من صور التعزير المعنوي، وذلك بأن يزجره القاضي، يعني يزجر الشخص الذي يستحق التعزير ويوبخه في مجلس الحكم: ما تخاف الله، ما تتقي الله، يا ظالم، ونحو ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد، يعني مطلو الواجد الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، بأن يقال له: يا ظالم، يا معتدي، يا من يتساهل في أموال الناس، ونحو ذلك من صور التعزير بالكلام. كذلك أيضا من صور التعزير بالكلام التعزير بالحبس، والتعزير بالحبس من الأمور المهمة، يعني يظل الحد من حرية الإنسان وحبسه وسجنه يظل من الصور البليغة في التعزير والتأديب، لأن الإنسان بطبعه يعشق الحرية ويحب الحرية، فإذا سجن لأجل مخالفته لأمر من الأمور أو ارتكابه لمخالفة شرعية فإنه حينئذ يتأذى بهذا السجن والحبس، فهو صورة من صور التأديب، تأديب المخالفين، صورة من صور ماذا؟ تأديب المخالفين، حتى في القوانين الوضعية هذا موجود لديهم. لكن ينبغي مع هذا أيضا كله ألا يحرص في كل قضية تستوجب التعزير ألا يحرص على ماذا؟ على السجن، لأن السجن بيئة موبوءة، فقد يدخلها إنسان بذنب صغير وجرم صغير ويخرج وقد تعلم يعني صورا من صور الإجرام العظيم والشديد، فيحصل نقيض المقصود، سجن لكي يؤدب من ذلك الذنب، فصار السجن سببا لاكتساب عادات وأمورا سيئة. ولهذا فنقول ينبغي أن يعذر بأساليب متنوعة مما سيأتي معنا، إلا إذا لم يحصل الردع إلا بالسجن، فإنه الحالة هذه لا بأس من سجنه تعزيرا. كذلك أيضا من صور التعزير التعزير بالنفي من البلد، ولا شك أن هذا من أعظم صور التعزير، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فانظر كيف يعني ساوى بين قتل النفس والإخراج من البلد. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وعلى هذا فالنفي من بلد الإنسان وموطنه لا شك أنه نوع من أنواع العقوبة التعزيرية. كذلك أيضا التعزير بالضرب والجلد، التعزير بالضرب والجلد، ويبقى التعزير بالضرب والجلد يبقى أيضا صورة مهمة من صور ماذا؟ من صور التعزير والتأديب. ونصوص القرآن والسنة تشهد لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ونحو ذلك. هنا يبحث الفقهاء رحمهم الله أقل الضرب وأكثره، يقولون في التعزير لا حد لأقل الضرب، فيصدق التعزير ولو بجلدة واحدة، ولو بجلدة واحدة. وأما أكثر الضرب في الجلد فلأهل العلم في هذه المسألة قولان، القول أو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا قول مشهور في مذهب الحنابلة، ويستدلون على ذلك بحديث أبي بردة: سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. القول الثاني قالوا لا يبلغ القاضي بالتعزير الحد، فإن كان الحد مثلا 80 جلدة فلا ينبغي للقاضي أن يبلغ بالتعزير 80، بل يحكم بجلده 79 أو أقل من ذلك، لا يبلغ به ماذا؟ الحد. وهذا هو قول الحنفية والشافعية، وهو رواية أيضا عن الحنابلة، لكنهم فسروا أو لهم تفسيران في بيان المراد بأن القاضي لا يبلغ بالتعزير الحد. ما المراد بلا يبلغ به الحد؟ قالوا الاحتمال الأول أي لا يبلغ به أدنى حد مشروع، لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع. فلو قلنا مثلا أن أدنى الحدود 80 جلدة لو قلنا مثلا، فإنه لا يجوز للقاضي أن يعزر بال80، بل يعزر بما دون ال80 أيا كان هذه المخالفة والذنب المعزر عليه. والاحتمال الثاني قالوا المراد بقولنا لا يبلغ به حدا أو أدنى الحدود، قالوا الاحتمال الثاني لا يبلغ في كل جناية أدنى حد مشروع في جنسها، لا يبلغ في كل جناية أدنى حد مشروع في جنسها، ويجوز أن يزيد في التعزير عليها على حد غير جنسها. وهذا القول رجحه الموفق بن قدامة، وهو فيما يظهر يعني الأقرب، والله أعلم. فمثلا حد الزنا، الزاني غير المحصر غير المحصن أن يجلد ماذا؟ 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا حصلت مخالفة في هذا الباب، كما لو وجد رجل مع امرأة أجنبية في لحاف واحد ولم يحصل الزنا، فللقاضي أن يعزر بجلدهما 99 جلدة، وإن كانت هذه 99 أكثر من 80 التي هي حد ماذا؟ الخمر، لكنها في الوقت ذاته 99 جلدة لم تبلغ حد هذه أو جنس هذه المخالفة، وهو حد الزنا الزاني غير المحصن. استدلوا على هذا القول بأدلة، منها من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، وهذا الحديث رواه البيهقي لكن في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم نظرا. قال: ولأن العقوبة على قدر الجريمة، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم وأغلظ من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أغلظهما. فمثلا الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، فإذا ارتكب مخالفة لم تصل إلى حد الزنا لكنها من جنس الزنا، وإن لم يعني يثبت بها حد الزنا، لا ينبغي أن تصل عقوبته عقوبة الزنا نفسه، عقوبة الزنا نفسه. القول الثالث: قالوا لا حد لأكثر التعزير، بل هو راجع إلى اجتهاد الحاكم والقاضي بحسب ما يراه من المصلحة في هذا الباب، فقد يعزر بالجلد 100 و200 و1000 و2000، وقد يعزر حتى بالقتل كما قالوا، وهذا هو مذهب المالكية. استدلوا على ذلك بقصة معن بن زائدة حينما زور ختما على ختم بيت المال فجلده عمر 100 وحبسه، فكلم فيه فجلده 100 أخرى، فكلم فيه مرة ثالثة فجلده 100 ثالثة، فصار مجموع ما جلده 300 جلدة، وهي أعظم من أقصى الحدود في الجلد، وهو حد الزنا 100 جلدة، الزاني غير المحصن. قالوا: ولأن الأصل مساواة العقوبة للجناية بقدر ما ينزجر به المجرم، وذلك راجع إلى اجتهاد الإمام. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني والذي اختاره الموفق بن قدامة هو الأقرب إلى الصواب، ويفسر الحد الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد، بأن المراد بالحد ليس الحد الشرعي الاصطلاحي، وإنما المراد المعصية والمحرم. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، ولعلنا نستكمل الحديث إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.